وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية المباركة هي التي انتهى إليها درسنا في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير الجلالين. انتهينا إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا هذا أمر بالزواج. الأيامى جمع أيم، الما عندها زوج هي الأيم، يعني المرأة الما عندها زوج يلا اتزوجوها، لكن على شرط تكون شنو منكم، ما تكون مجوسية. شايف جمعين، وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيب، ومن ليس له زوج برضو كذلك يلا هي تتزوج. وهذا في الأحرار والحرائر، الأحرار الرجال، الحرائر النساء. ونتزوج كذلك والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم. الآية الجزء الأولاني بتتحدث عن الأحرار وال يعني شنو حرائر الرجال والنساء. طيب، لا أنا عايز أتزوج من الإماء، ما عندي إمكانية. وبرضو كذلك والصالحين من عبادكم وإمائكم. شايف، وعباد من جموع عبد، كلمة عباد جموع لكلمة شنو عبد، يعني العبد. ممكن الحرة تتزوج وكان هي دائرة، وممكن تزوجوه شنو عمى، العمى ممكن تتزوج العبد، والحرة ممكن تتزوج العبد. ده كله حاصل بحسب ما اتفقتم. إن يكونوا أي الأحرار فقراء ما عندهم مال، ربنا سبحانه وتعالى قال: يقنهم الله بالتزوج من فضله. يعني اتزوجت ربنا سبحانه وتعالى بهيئ لكم أسباب الرزق. هنا في كلمة المشهورة الناس بيقولوا النبي قال: تزوجوا فقراء يقنكم الله. ما حديث وما ورد كحديث نبوي، لكن المعنى صحيح. معناه أنه الناس يعني لو اتزوجوا ربنا بيهيئ لهم الأسباب بتاعت الرزق، والله واسع لخلقه عليم بهم. يعني يغنيهم الله من فضله والله واسع لخلقه عليم بهم. ثم الناس اللي ما عندهم قروش كمان يسوي شنو؟ قال داري يتزوج، وقال شنو؟ مفلسين زي ما بيقولوا. الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. خليهم يبقوا عفيفين. العفيف هو الإنسان اللي حافظ مكانته، واقف في حدود الله سبحانه وتعالى، ما بيحصل منه أي تفلت خلقي. وليستعفف بمعنى أبقى عفيف، أبقوا عفيفين. يا أيها الذين لا تجدون نكاحا، كده الآية بتقصد، أي ما ينكحون به من مهر ونفقة يعف عن شنو؟ عن الزنا. أها، نقعد لحد 200 حتى يغنيهم الله يوسع عليه من فضله فينكحون لحد يوم الله يسر له قروش وتتزوج. الشيء اللي بيضيع للناس يعني الزواج من النساء والرجال، أحيانا المرأة تشوف أن الرجل ما من مستواه ما أتزوجه، وهي منتظرة من مستواها ما يجي لحد ما عمره يضيق. والمرأة يشوف، والرجل يشوف أنا شنو ديل ما من مستوى أنا أتزوج منهم، لا من أتمكن أتزوج من اللي بيستحقوا أنا أتزوج منهم، برضه ربطوا ايدي. حاصل كثير ولا شنو؟ حاصل كثير كده يا هزيدة. بل لا من يصل الامر بالانسان يا اخوان يصل الى مقام بتاع انه يندم. الندامة شنو؟ المرأة مثلا جت تقدم لها زول قالت ده انا ما دايره، مستواه في الشرف اقل مني، نحن قبيلتنا فوق اليوم او مستوانا فوق لمستواهم، انا ما بتزوج ده. اها تاني واحد ده برضه زي ده زي ده. اها تطول الفترة لا من تصل مقام انا شنو، لو اتزوجت ما بتنجب. في حبة اشكالية ولا شنو؟ الما من مستوى ده لو اتزوجته وانجبت ما خير يكون عندها ولد ما من مستوى، ولا بدل ما تكون ما عندها ولد كل ما كان خير. هذه المشاكل اللي بتعتري الرجل برضه يشوف انا النوعية دي انا فوق ليها ما اتزوج منها، ولا من الوقت يفوت وما يعمل. ده كل شنو؟ اها اشيل بيجيب الكلام ده لانه في خصال بتاعت الجاهليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال الناس ما خلوها وما بيخلوها، اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركوهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياهه. رواه مسلم في صحيح ابي مالك من الاشعري. قال ما بيخلوهم. ده اشيل بيجيب الكلام ده. والتالي لابد انك انت تعرف اي ظل في الدنيا ان اهله هناك مصمم تصميم على انه نحن احسن ناس واحسن مننا ما لابد دي تعرفها انت. ما تقول انت براك هناك اهلك قالوا لك نحن احسن ناس وذاته عندهم شنو؟ فلان بره قال له نحن احسن، ديلك بره شنو في بيته قال له احسن ناس. ولا ما قالنا بالعربي يلا في البيت الواحد اللي هو الجنس الواحد القبيله الواحده كل واحد هناك اهله وروشنه في القبيله الواحده احسن ناس لنا. هداك انت قاعد براه وزاد بره في بيته قال ليش انه هم احسن الناس كده وغير ذلك، كل كلام فارغ ما عنده اي قيمه. شايف دي العادات الجاهليه اللي بتجيب المشاكل دي. ربنا سبحانه وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فينكحون. والله والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا: كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000، فإذا أديتهما فأنت حر. فيقول قبلت. ربنا سبحانه وتعالى بيحس الناس أنه يكاتب شنو يا اخوانا؟ يكاتب عبيدهم، عندك عبيد؟ الله قال: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. كان داير تخلص رقبته دي من الرب هعمل معه كتابه، يقول ليش شنو داير فوقك 2000؟ داير فوقك 20 مليون، داير منك او 10 مليون في فتره سنه او فتره شهر او فتره شهرين زي ما قلت هناك. يقول قبلته خلاص، كان قدر وفر القريشات دي لحد الوقت ده خلاص بقى حر، ما قدر يلا رجع عبد القروش الباقي الجمال نقول جيبه ما له دايره سيدي ياخذها منه، مع انه انت ومالك كل شنو ملكا للسيد بتاعك. دي هل الكيفيه بتاعته. واتوهم امر للساده من مال الله الذي اتاكم ما يستعينون به في اداء ما التزموه لكم في وفي مال الايتاء حتى الشيء مما التزموه. ربنا قال: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. أيوة ندي منه، ندوا العبيد اللي نحن كاتبناه. عندك عبد كاتبته شنو؟ بخمسة مليون أو بعشرة مليون. الله قال: وآتوه من مال الله. ها المال الله الموجود عندكم شنو يا أخوانا؟ وفي الرقاب ما هذه ذاتها؟ دي ذاتها وفي فك الرقاب، وفي الرقاب ما أنا وفي فك الرقاب. كان في عبد كاتب سيده ها يجوز لبيت المال كان القروش ها في يشيل منه شنو يساعدوه يدوه جزء، في عبد غالي مرة يساعدوه يلقى له جزء عشان يقدر يخلص رقبته دي، أو قروش بتاع التطوع صاير ممكن تديه عشان يحاول. قال الشيخ قال: وفي معنى الإيتاء قال حطوا شيء مما التزموه، كم ما أديته عديل عشان اللي التزم، أنت التزمت التزم معك كم؟ 7 مليون، ممكن تحط له مليونين عديل بس أقول له جيب الخمسة، ده كله شنو الشريعة حثت عليهم. أيوة. ولا تكرهوا فتياتكم أي إمائكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحسنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط. الآية دي كمان جات لشنو؟ جات الآية بتتحدث عن حالة كانت عند المشركين. عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده إماء خدم، والخدم ده اللي عامله شنو يا أخوانا؟ زي ما الواحد بيمشي يجيب الناس اللي ما عندهم النزاهة، ها يمشن يزنن ويجيب لهن وشنو قروش استثمار. عبد الله بن أبي بن سلول عنده إماء كان بيأمرهم شنو؟ يمشي أمشي أزنن ويجيب له قروش، يكرههم أن أمشي أمشي تشتغل ولا يجيب قروش. ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، على البغاء معناه على الزنا. وما كانت أمك شنو بغية، ما بغى يبقي بغاء، البغاء شنو كده. والحديث النبي يقول إن بقايا من بقايا بني إسرائيل بمعنى زانية من الزنات. أها يلا إذا معنى كلمة إن عرضنا التحسن عندي قال ما لا مفهوم لها، هما أصلا ما تكرهها على البغاء، عرضنا التحسن أو لم يريدنا شنو تحسنا، عشان كده شنو يعني معناها كان قلنا عندها مفهوم معناها كان هي دارت تتعفف ما تعمرها، كما دارت تتعفف ممكن تعمرها ممكن تخليها تبي تجيب لك قروش، ليس المراد كذلك، ده ما هو مراد الله سبحانه وتعالى. إن عرضنا تعففا معناها كان بقى شنو هي دايرة تتعفف وتبقى عندها العفة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال يعني يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الزنا إن عرضنا تحصنا تعففا عنها عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه. الشلي قال إذا كان عرضنا ديها الحتة ذات قلبي كرههم عليها، قال فلا مفهوم للشرط، معناتها شنو؟ بس ما تكرهوا فتياتكم على البغاء لجنو لتبتغوا بالإكراه عرض الحياة الدنيا. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواره على الكسب بالزنا، يقول لهم يشتغلوا يجيبوا القروش زي ما بيجيبوا الآن في بعض التمثيليات أن الواحد يتزوج له 4 نساوين شحادات وكل واحد يقول له شنو أمشي اشهدي ويجيبوا شنو قروش. ده شغل تأزول يعني ما عنده يعني تمسك بدينه. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور بهن. أي ذول أكرهم ها الله قال فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات مبينات بفتح الياء وكسرها. فنقولنا مبينات آيات البينوها، مبينات هي البينة الآيات ذات. شايف في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو يعني بينة أن الآيات بينوا فوقها أو الآيات ذاتها بينة. ونزلنا لكم في السورة ومثلا خبرا عجيب وهو خبر عائشة، لأنه كونه يحصل ما يحصل من قصة الإبل ويغال فيه ما قيل والقرآن يجي للتبرئة وغير ذلك، ده شنو مثلا كبير من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالكم، أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم لما كلها من الأخبار العجيبة. وموعظة للمتقين في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شايف إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ماذا ما ربنا قال ما تقوموا شنو تحنوا عليهم طول ما أنتم مؤمنين حنان ما في، بل زي ما الشريعة قالت يلا تقيموا عليهم الحد. شايف لا تأخذهم بما رافة في دين الله الآية، وهناك لولا استمعتموه ظن المؤمنون ده كلها شنو الآية، ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، دي هذه كلها موعظة للمتقين أنت أولو المسلمين وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفئون. شفت 3 آيات دي كلها شنو ما ربنا يعزنا عنا شنو يا أخوانا، وموعظة للمتقين ها وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفئون بها. الله نور السماوات والأرض. ناس ما في مجال في القرآن يشوف القرآن شنو من واحد تاني غير القرآن، ده مجال في القرآن أكثر من 1000 محل، ومجاز صريح ما دار له إنه اللي يتعلم اللغة. طيب الله قال الله نور السماوات والأرض. هسه بالعربية لو قلت شنو زيد حجر يبقى زيد شنو لما هو حجر ذاته، ها كقلت زيد شنو خشب هو يبقى شنو كده انت المبتدأ والخبر وشنو بدي خبره ذاته. ها الله نور معناتها إذا أنت جعلت الله سبحانه وتعالى كما قلت ما في مجاز يعني أنه ذات الله سبحانه وتعالى هي نور، ذات الله سبحانه وتعالى يطلق عليها النور الحسي وليس النور المعنوي، لأنه النور المعنوي وليس النور الحسي، لأن النور الحسي شنو؟ ما مخلوق لله تبارك وتعالى، وصفة للمخلوق ربنا جعله، ما ممكن يبقى مخلوق وصفة لمخلوق يبقى صفة للخالق جل وعلا. لكن النور المعنوي هو كناية عن الرفقة وكناية عن الهداية وكناية عن توجيه العباد وما شاكل ذلك. عشان كده كلمة الله نور السماوات والأرض معناتها شنو؟ أي منورهما. التنوير حسي ولا معنوي يا شيخ؟ يبقى إذن منورهما بالشمس والقمر، ده كده يا وزيدة، ده إذا كان مشينا على أنه شنو؟ منورهم النور الحسي. كم مشينا أنه منورهم تنوير معنوي، معناه هاديهم، هادي السماء والأرض، معناه هادي ما في السماء وما في الأرض. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى ذاته الآلية ذاته شنو؟ نور. ما في فرق بين كونك تقول الله ذاته هو نور وبين كونك تقول هو ذهب أو فضة أو لهم أو عظم واحد. كل ما تعرفه في الوجود والكون ده شنو؟ الله بخلافه شنو؟ ذلك. يلا فهمنا؟ إذن الله نور السماوات والأرض بمعنى منورهما. هذا لابد من المجاز فوقه. عرفنا المجاز ولا ما عرفنا؟ طيب الثاني كان قلنا ما في مجاز. الله قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. زي ما ذاته ما عندها مثال، صفاته ما عندها مثال. وإلا يكون شنو؟ ما في معنى ولم يكن له كفوا أحد، وما في معنى ليس كمثله شيء، وما في معنى ليش شنو؟ أفمن يخلق وكمن لا يخلق أفلا تذكرون. يبقى كان ما عندهم معنى، ودين هم المحكمات. يبقى شنو؟ الله قال مثل نوره كمشكاته، ولا من قال نور زي، والزي ده شنو؟ ربنا ذكر حاجة محسوسة. طيب عشان تعرف أنه في مجاز، ربنا قال مثل نوره، كان قلنا الآية على ظاهرها، قال زي المشكاه. مشكاه هي شنو أقول؟ هي اللمبة، زي الطاقة، الطاقة هي المشكاه، فيها مصباح زي الطاقة يخط فوقها شنو أقول؟ لمبة، واللمبة جوا زجاجة. الطاقة اللي بيسموها المشكاه شنو؟ الحيطة، خد بالك بيعملوها في المساجد عندنا في الغرى، تنحت من الحيطة قبل ما تجد بغادي تخط اللمبة، ديها المشكاه. خطينا بالنا؟ يعني نور الله زي لمبة، يعني نور لمبة خطوها في التاقة غير النافذة، وفي التاقة واللمبة جوا شنو؟ جوا زجاجة. طيب يلا ده هو بيقصد كده أن الله سبحانه وتعالى عنده نور ونور زي ده. يبقى إذن ما معنى ذلك؟ مثل نوره أي صفته هو في قلب المؤمن كمشكات، صفة رسوخ وثبوت نور الله سبحانه وتعالى بتاع الهداية اللي بيغزو في قلب المؤمن زي المشكاة فيها مصباح. طيب ليه ذكروا المشكاة؟ الفرق بينه وبين التاقة العادية شنو؟ كان اتقدت اتفتحت لغاية النور ما بيشتت، لكن كان بقت شنو؟ ما اتقدت النور بيكون ملموم في محل واحد. عشان الفرق بين هسه البيت ده تولي فوق لمبة والأطراف بتاعته دي كلها مفتوحة، بين كونك شنو؟ تسدل عليه حاجات في الأطراف، النور بيكون شنو؟ ملموم في محل واحد. عشان كده قال كمشكاة فيها مصباح لمبة، المصباح في زجاجة، قال هي القنديل والمصباح السراج، أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة، الطاقة اللي بنقولها دي لغة عربية فصحى، أي الأنبوبة في القنديل، الأنبوبة جوا القنديل، الأنبوبة ذاتها اللي بتولي جوا شنو؟ القنديل بتاع شنو؟ بتاع الزجاجة. الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري. ها الزجاجة ذاتها شنو يا أخوانا؟ لا بتلمع تمام، ونورا زي كوكب دري، أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام، وبدمها وتشديد الياء دري، شايف منصوب إلى الدر اللؤلؤ. ربنا سبحانه وتعالى قال الزجاج ده عنده لمعان، ولمعان ونوره كأنها شنو يا أخوانا؟ كوكب النجم في السماء، دري ودري، دري اللي بيدرع الظلام، يتفرق الظلام غادي ويبص النور بتاعه، ده دري. تنقرينا بالقراءة بتاعت الدري، وإذا قتلتم نفسا شنو؟ أي دافعتم، بيدرع الظلام أنا بترضو. كان قلنا دري منصوب إلى الدر، الدر واللؤلؤ، أنا معناتها شنو؟ بياض منصوب إلى الدر واللؤلؤ، واللؤلؤ شنو يا أخوانا؟ في منتهى البياض. ها توقد توقد. شوف توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع، توقد بالمضارع. أوقد ها أو أوقد مبنيا للمفعول، يوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة. اللمبة دي ذاتها مولي إنا من يا تو زيد، من جازولين ولا من جاز؟ الله قال لا، اللمبة دي نور أبيض صافي، الزيت اللي ولعوا منها اللمبة زيت شجرة بتاعت الزيتون. شايف ها زيت شجرة بتاعت شنو يا أخونا؟ شجرة مباركة يا تا زيتونتي. ده الكلام اللي قلنا لكم شنو؟ الزيتون فوق السلسلة. ما باركت يا شنو أخونا؟ ما في نفس القرآن. أيوة شايف شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فيها علاج مما ربنا قال مباركة، خلاص البركة حاصلة بس كده، خلاص الشغل خلاص انتهى. شايف لا شرقية ولا غربية. الزيت بتاع شجرة الزيتون ذاته، الشجرة بتاعت الزيتون طلعوا منها الزيتون ده، ولا من عصره وطلعوا منها زيت، هي ذاتها شنو؟ في وسط الجنينة، ما خلوها شرقية الشمس ما تضرب تطلع بتضربها، قال الزيت بتاعي يكون أقل ما بيكون صافي زي ده، ولا غربية الشمس من الزوال اللي غادي بتضربها، شجرة في وسط الأشجار ذاتها مرتبة، عشان كده زيتها بيجي في منتهى النقاء. كل ما ذكر يكون شنو يا اخوانا؟ مجازي ولا يكون حقيقي؟ ولا يكون مجازي؟ ما في مجاز في القرآن، ما في كلام بتاع أطفال ساكت عندهم علاقة بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد. شايف؟ بل شنو؟ بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. بس الشجرة ذاتها شنو؟ ما في حر ولا برد بضرة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. الزيت بتاع شجرة الزيتون عصروه من الشجرة اللي هي في وسط الأشجار ده، ها الزيت ده أبيض، الزيت كل ما بقى صافي ها النور بتاعه ماله يبقى صافي كده يا هو زي ده. ده ما معروف الكلام ده. حسي الجاز ال ال ال ال الجاز ما خفيف، والجازولين شنو؟ تقيل. النار بتاعت الجاز أسمى من النار بتاعت شنو؟ جازولين. هشوف النار بتاعت الغاز شنو؟ أسمى من ده. كل ما الزيت بقى كذلك هنا، حس الزيت العادي ده ذاته ما بيولعوا بيه لمبه، كان ولعوا بيه لمبه شنو؟ بيبقى احمر وتبقى شنو؟ تخين. هنا الزيت المحروق ده برضه بيولعوا بيه لمبه، هيجيبوا يعمل له ويولعوا له ويشتغل، لكن شنو؟ النار بتطلع شنو؟ زي الزيت، معناها هي ذاتها بتجي شنو؟ داكنه ولونها احمر شديد. وفيها هنا عشان كده القران ذكر انه شجره ذاتها في وسط الأشجار، والزيت بتاع النقي في منتهى النقاوة، ولو لم تمسسه نار. براه بس كان أثرك وشفته أبيض لصفائه، نور به على نور. شايف؟ على نور معناه بالنار، ونور الله أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. شايف؟ يهدي الله لنوره أي دين الإسلام من يشاء، ويضرب يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا. والا شنو؟ الله سبحانه وتعالى شنو يا اخوانا؟ ما وصف حسي بالنسبه له ان يصلي. والله بكل شيء عليم، ومنه ضرب الامثال. فهمنا الايه. في بيوت متعلق بيصبه الاتي، يعني اذن الله، يعني في بيوت اذن الله، في بيوت شنو؟ اذن الله الاتي يصبه في بيوت اذن الله، يصبه في بيوت شنو؟ أذن الله. ها أذن الله أن ترفع تعظم. شوف الشيخ في بيوت أذن الله أن ترفع، هداه معناه من يعظم شنو؟ ومن يعظم برضه حرمات الله فهو خير له عند ربه. البيوت بتاعت قال ربنا سبحانه وتعالى أدى الإذن والأمر أن البيوت دي يا أخونا شنو؟ أن ترفع. ترفع شنو؟ تعظم، ما من حرمات الله عز وجل. أن ترفع ويذكر فيها اسمه بتوحيده، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى بتوحيده. ده شامل لجميع انواع الذكر يا شيخ، يشمل الصلاه ويشمل الاذكار بتاعت قراءه القران والصلاه على النبي المختار وما شاكل ذلك، كله داخل في ذلك. في المسجد ده يسوي شنو؟ يسبح بفتح الموحده، يسبح ويسبح وكسرها، يصبه بعمل التسبيح، يسبح له فيها بالقدو والأصالي رجال، ما رجال فليسبحوا. لو فيها بالقدو مصدر بمعنى القداة أي البكر وقت الصباح بدري، والعسال العشايا جمع عشية، من الظهر من الظهر لغادي اسم العشية من بعد الزوال. هل بيسبح منه؟ فرجال فاعل يسبح بكسر الباء، وعلى فتحها يبقى شنو يصبه، يبقى شنو رجال نائب الفاعل. واقع علينا؟ يسبح ويصبه. كان بس رجال قاعدة في محله. كان قلنا يسبح مبني للفاعل، ما يبقى رجال فاعل يسبح. يصبه لو فيها في القدوة العصر رجال يبقى شنو نائب الفاعل. بس على فتحها نائب الفاعل له، ورجال فاعل. فاعل فعل مقدر، جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يصبه؟ قال يصبه رجال. القائلين في المساجد ديل اللي بيصبه الله سبحانه وتعالى ديل بياتهم، قال رجال الله مدهم. دمت الله عز وجل أفراد الأمة يا شيخ، الناس اللي بيعتنوا بالعبادة مجيء المسجد ويعبدوا الله هم مدهم في القرآن. شغلهم شنو؟ لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. شايف ما تقول أن المذكور بالذكر ده قازم به الصلاة، ربنا عطف الصلاة عليه. قال لا، لأن شنو ذكر غير شنو غير الصلاة كده يا حزيدة. أيوة، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. حذف هاء إقامة تخفيفا. شوف قال وإقامة، ما قال وإقامة الصلاة. التاب سموها هاء لأنه كان وقفوا عليها، من التاب تبقى شنو بيسموها السكتة. وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. شايف القلوب بين النجاة والحلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال. شوفوا شغلانة دي القلوب يا أخوانا شنو، يلا متقلبة في أعرف الليلة ننجو ولا ما ننجو، ده القلب شنو يتقلب زي ده. والعين كمان شنو تعين جاي وجاي اللي بيحصل شنو، أنه اليوم ذاك يمشي مشاخصة أبصاره. ما تقول القيامة دي زي السوق، وتجي تقيف دائرة تلع الدائرة، تجي تقيف كده وتخذ يدك كده، أها الوضع كيف الليلة هنا؟ لا لا لا الشغل أكبر من كده. تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب الكلام ده كله ليش؟ ربنا قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسنة. ليس المراد أنه في حسن وواحد أحسن، بمعنى أحسن شنو في بابها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديهم شنو كلمة أحسن بمعنى حسنة، يعني الشيء الحسن من صوابهم يديهم لي. يعني مش أنه الصواب اثنين، في صواب حسن وصواب أحسن، ما في. عشان كده قال لك حسنة بس. ويزيدهم من فضله، قدر شغلكم يا هودة وفضل الله، قال يقول لكم هاكم يا هودة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. شايف يقال فلان ينفق بغير حساب، اي يوسع كانه لا يحسب، كانه لا لا يشنو، اي لا يحسب ما ينفقه كده بس. ادي حق حق حق حق. النبي عليه الصلاه والسلام جابوا له مال البحرين. البحرين ما في اواخر ايام النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما وافقوا على انهم يدفعوا الجزيه وهنا وكده ولا الزكوات بتاعتهم، رسل سيدنا أبو هريرة كان هو العامل عليها، مشى جابوا له كبوا في المسجد. الجماعة سمعوا قالوا إنه سلم جابوا له قروش. لازم كبوا صلاة الصبح. التول ما جاء الجامع ذاته كله جاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح التفت كده شافهم ضحك. المال حلو يا أخي. أنت قايل الشغل ده برانا، هنا ما برانا. حتى خلالك زمان المال حلو أهو. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم ضحك. قال سمعت خبر انه مندوبنا ذاك جا ولا شنو؟ قال يلا الجماعه بيجوا فلان يدو فلان يدو فلان يدو. اها جدك سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام عمل شنو؟ جاء قال نحن حقنا نسال، قال امش جيب الشوال بتاعك دراهم قروش جد. تعال في سيدنا العباس يوم فتح الشوال كف كف كف كف كف كف شال تقيل. ها دار يرفع ما قدر يرفع، قال امين امسك لي، النبي قال ما بدون يمسك لي تشيل قدر اللي بتقدر عليه، قدر اللي بتقدر عليه بس دول يشيل معاك. ها حاول كده قلبي يا امين شاله ما شاء الله بيعينه كده. النبي ما قام من محله بيدرهم واحد كله قام بيعه. يوتي أتعمل لا يسأل فاقه كده يا وزيدة الدولة دي حلوة خلاص هاي يوه شغل على دي الجامعة ملي. يلا زيدا ربنا سبحانه وتعالى جل يرزق من يشاء بغير حساب معناه بيوسع النفقة بتاعته. ثم ربنا سبحانه وتعالى دار الدين مثال ثاني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاء أي فلات وهو شعاء يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري. يهو عندنا في بلدنا ده مين هنا ده بالمحلق ده طوالي بالنهار بشوفه بشوف موجة العتم بظل ما بيعرف يقول الموية أخوانا كسرت الحتات ديك بقت موية كيف ما في موية اسمه سراب. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال العمل بتاع الكفار ده زي قال كسراب بقيع زي السراب في الوتلقاء القيع معناه الوتلقاء السقيع يحسبه يظنه الظمآن العطشان ماء من بعيد ها حتى إذا جاءه لم يجده شيء. تشوف الشجرة هنا أخوانا جوا الموية والموج عايم ده في السراب يا أخوانا ما يهو لما تجي عند الشجرة هنا تلقى الوتر يابسة مشققة كم ما بتعرف تقول الشغل ده يعني شغل بتاع أبو لمبة تخيل لي ولا شنو ما في أبو لمبة ولا أبو كبريتة ما في أي حاجة شايف الشغلة دي بس أصلا ما في ده شغل بس بتاع شنو ربنا سبحانه وتعالى جعل السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه كذلك كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه ووجد الله عنده أي عند عمله يلقى الله بما نجنه يلقى صواب الله فوفاه حسابه أي جازاه عليه في الدنيا وفاه حسابه قال الكافر قيل شنو يجازون في الدنيا مجازات الله عز وجل الكافر في الدنيا شنو يا أخوانا قال لا من يصدق ويصل الرحم وينفق للمساكين ويعمل أشياء سمها قيل شنو يخفف له من العذاب وقيل كمان شنو يعودوه بها شنو في الدنيا يديه الصحة يديه قنا يديه ما عيناي فكرة يزيد له كده في الدنيا بتعطي يوصى له لكن في القيامة ما شنو ما عنده أي حاجة. ده مثال واحد فوفاه حسابه والله سريع الحساب فوفاه حسابه وجد الله عنده عند عمله فوفاه حسابه أجازاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب أي المجازاة. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر اللجين ذاك مثال انتهى ده مثال آخر يعني ما مثل عمل الكفار إلا مثل الإنسان اللي في نص النهار وشاف له رهاب ومشى عنده يظنه موية ومشى عنده لقاه ما موية لقى الله عند عمله جازاه بس هنا في الدنيا قدر الشيء اللي هو عمله أدوه الصحة والولد ده هم عن الآية المثال الأولاني. المثال الثاني أو يقول شنو مثالهم كمان أو الكفار يبقى ده مثالهم كظلمات في بحر اللجين زي الظلام في بحر عميق يغشاه موج من فوقه أي الموج موج من فوقه أي الموج الثاني لأن العرب كل ما وصفت البحر بالليل بتصفه بالظلام وليل كموج البحر أرخى صدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي امرؤ الغيث المعلقة. طيب زي الإنسان اللي زي البحر اللجي بمعنى العميق هم عندهم في فهمهم البحر ذاته كم بقى غريب الظلام فوق شنو بيبقى كثير يعني بخلاف المويه هسه كان في مويه هسه بس بتاعت مطر ساكت يعني رقدت في محله كلها حد الرقبه واقل واكثر ده ما بيصفوها شنو بالعمق البحر كل ما بقى عميق معناه كل ما الظلام بالليل شنو يتكاثر شايف كظلمات في بحر اللجين لجي اللي هو الاندو اللجه واللجه هي البركه حته الغريقه عميق ها البحر ده ذاته شنو قالوا كان وصفوا البحر بأنه عنده موج الموج ذاته شنو عندهم بكاسف شنو الظلام يخشاه موج من فوقه أي الموج موج من فوقه لأنه شنو الموج ما من شأنه ما موج من فوق لموج ما بيتلاطم ده التلاطم واحد منهم بيركب في الثاني أي الموج الثاني سحاب موج من فوقه ها موج هو موج من فوقه شنو موج من فوقه كمان شنو يا أخوانا السحاب بحر عميق موج والموج من شدة ما كثير من فوق له موج ومن فوق الموج ده شنو الصحابة؟ الصحاب ما بيزيد الدلام يا شيخ، بالنهار بيجيب الدلام، يلا ثاني صحاب بفوق. أي غيم ها أقيم هذه ها ظلمات بعضها فوق بعض، هذه الأشياء دي ظلمات بعضها فوق بعض، عمق البحر وتلاتم الأمواج وكثافة السحاب، دي ظلمات بعضها فوق بعض. المحدثون كان حديث بقى مبهم ما صحيح، ورجال فيه نوع من الإشكال، ما احتدى المحدث يكون يعرف الحديث ذا كيف يقول حديث ذا ظلمات بعضها فوق بعض، كيف الشغل كده ما واضح ما مفهوم، زي زول يتكلم نص عربية ونص ألمانية بشوية كيلو غادي، ده ما بيصلح دليل يخطوه غادي، يسموه ظلمات بعضها فوق بعض، يعبروا بالعبارة بتاعت العائلة ذاته. الدلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكت يراها، أي لم يقرب من رؤيتها. حافظ زي ده قال ده الأمل بتاع بتاع الكافر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله لم يهتدي. يعني إذا الشغل بتاع الكافر عبارة عن شيء مبهم، وعبارة عن شيء ما ممكن الحصول إليه ولا الانتفاع به، لأن ربنا ما جعل لهم نور، والله ما جعل له نور ما بيولي، معنى لعل ما حدا ما بينهدي. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، شوف من هنا قلب شنو العاقل، ومن التسبيح صلاة، ومن التسبيح شنو الصلاة، الصلاة ذاتها شنو، الصلاة ذاتها اسمها تسبيح، الصلاة ذاتها اسمها تسبيح، حتى يسبح من فسر ما مرد يفسره بشنو بالصلاة، وأحيانا يسبح كمان يجيبوها شنو يا أخوانا بمعنى سبحان الله أي ينزه الله عز وجل، والصلاة ذاتها فيها نوع من التنزيه، ومن التسبيح صلاة. والطير ها جمع طائر، كلمة طير شنو يا أخوانا جمع مفرد، جمع شنو يا أخوانا ده جمع، جمع طائر بين السماء والأرض، كلمة طائر ده أي شيء بيطير بين السماء والأرض، الله قال بيشوفها صافات حال باسطات أجنحتها، صفة الأجنحة كده زي ده ماشى شايف فاتحاها وهي ماشى فوق في السماء. يلا الكلام اللي قاله الشيخ هنا نلاحظ في كلمة صافات دي، وصافات بالنسبة حال على كل من القراءتين وقرأ شذوذا برفعه مع الابتلاء والخبر مفعول، صافات معذور أي أجنحتها، صفة الأجنحة بمعنى شنو، حتى كلمة صافات أنت ما تجيب أن زي والصافات صفة من الصفوف، ودائر يوريك أن صافات صفة الأجنحة، صفتهم كيف؟ لما تعمل كده أن الأجنحة شنو يا أخوانا ما ساوتهم ده بيده معنا بيقن صف واحد ده معنا صافات، والريشة في الأجنحة شنو برضه صفة بمعنى شنو اعتدل لا دفو ولا دتهد كده يا ودفع صافات ماشى باسطات أجنحتهن. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، التير ها عند التسبيح يعملهن، أي سمك شفت وقع في الشبكة ما صبح، أي طير وقع في الشبكة اليوم ذاك ما صبح الله، كما ما صبعت الحشرة الله سبحانه وتعالى اليوم ده قال لي بيسلت ليها الحشرة الثانية اللي بتأكلها تأكلها، يلا كده زيدا، وإن من شيء إلا يصبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهنا يقول كل قد علم بمعنى علم الله صلاته وتسبيحه، صلاة الله يعرفها وتسبيحه يعرفها، والله عليم بما يفعلون فيه تغلب العاقل، ما قال بما تفعل، كان قال تفعل يكون شنو غير العاقل. ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات كل عند الله، اللهم اسقنا الغيث يا الله، وإلى الله المصير المرجع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق، الله قال السحاب الماشي في السماء ده بسوقه أنا، والملائكة بتشتغل لكن ما عندها تأخير، عشان كده شنو ربنا كان داير ينسبه للملائكة باعتبار شنو هم اللي باشروا العمل، وينسبه لذاته العليا لأنه هو الخالق حقيقة. ثم يعلف بينه، تشوف لك قطعة بس تعطى الصحاب أو ما في قطعة، ربنا يجيبها هنا ثاني واحد يتجي شنو تتراكب تركب بعد شوية كده يتلم يبقى كتار، ده هو التعليف، التعليف ذاته سموه تعليف معناته شنو بيجيب الكلام واحد واحد لحد ما يتمه. ثم يعلف بينه ها بضم بعده إلى بعد فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض. شوف السحاب كان داير يمطر، ما ممكن السحاب يجيب لك مويه هو خفيف، الا يتراكم. التراكم هو الاجتماع في محل واحد، تراكم وتراكب، موزن واحد ومعنى واحد. الركوب والركوم ترى ركامة وركابة معناهم واحد. شايف؟ ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، فترى الودغ المطر يخرج من خلاله مخارجه. بعد ما ربنا جعله يتراكب مع بعضه يحصل شنو هناك؟ احتكاك. يلا المطر يقع شنو من خلال شنو؟ النوافذ بتاعته. وينزل من السماء من زائدة، وينزل من السماء جبال فيها. قال من جبال، ما أنا مياه زي الجبل كده. سلام، تشوف الصحابة فوق في السماء بيشبه شنو؟ جبل. يسمح الجبل كده يا الله بيقصد الكلام ده. من زائدة جبال فيها في السماء، بدل بإعادة الجر من السماء ثاني. من السماء من جبال، قال فيها من السماء، قال من جبال فيها في السماء. كلمة في السماء ده شنو؟ بدل من من من من, من السماء من جبال. يلا ما في بدل تجيب بدون يعني إعادة بتاعت حرف الجر. كون البدل بإعادة حرف الجر شنو؟ ما نادر في العربية. يعني كان هسه في العربية لو ما في إعادة حرف الجر، من جبال فيها، من جبال أها تقول شنو؟ كلمة فيها دي ما جار ومجرور، هجار ومجرور بقت بدل من ذاك. عشان كده قال في السماء بدل بإعادة. أيوة نحن نتينا حاجة. وينزل من السماء من، دي قال زائدة جبال فيها في السماء، من السماء تاني من جبال، من جبال بيقصد يعني. وينزل من السماء، وينزل من السماء يلا كان يبقى شنو يا أخوانا بعد ذاك؟ شنو جبال بعد ذاك؟ شنو يقول فيها من برد. ها الآية جات تاني قال من جبال، تاني جات من، المين الزائدة دي يعني بقت بدل من كلمة من السماء، لكن البدل جاب إعادة الجر. وأصل البدل في اللغة العربية ما تكون عنده حرف من حروف منه الجر إلا نادر، عشان كده قال بدل بإعادة الجر. الشل بيجي نازل من السماء شنو؟ من برد أي بعضه. يعني قال المطر اللي بيجي من السماء مرات بيجي مطر، ومرات بيجي البرد. البرد ده يسمى حب الغمام، التلج اللي بيجي واقع من السماء. الترج اللي بيجي واقع من السماء شنو؟ الله قال بيرسل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الله داير يفلقوا يفلقوا، الله داير يهدمهم يهدمهم. بيجي واقع كتلة كبيرة من السماء ويصيبوا بهم. وقع قبل سنوات قلنا في تشات قطعة كبيرة، يمكن تجي من البيت ده يمكن للبيت ده أو أكبر من دي. أنا مشيت للمحل وشخص محمد صالح راتو قال لي هنا ده في المحل ده أنا كنت معه، قال نحن جينا هنا شلنا. قال عندي وجه بتاع عيون شلته، بس قال عملته كم ده في الرمده تبرع. الناس من عباشا بيجوا بيشنو بالترامس الكبيره دي يجي يشيلوا. اخذ كم يوم حتى ما انتظر انتهى. ينزل الانسان من جبال فيها من برد. طيب اناس الفلك بيقولوا شنو؟ بيقولوا الناس الموجودين زي نحن القريبين من خط الاستواء كده، بيغادي الناس ما في خط الاستواء. الشمس ما محايداك كده شويه، ما جايه بفوق راسك طوالي. كل ما الشمس بقت فوق لراسك يلا هنا قريبة منك ما محايداك بعيد، يبقى شنو؟ السخانة بتاعت الشمس بتخلي شنو؟ الثلوج دي ما بتتكون، ما بتبقى كثيرة، ما بتتكون، ما بتجي ساكتة. يلا ناس أوروبا حسوا هناك كده أقصى الشمال بيشوفوا الشمس طلعت بغادي وغربت بغادي، يلا شنو؟ الشمس بعيدة منه، عشان كده في تراكم. تاخدوا سنة كاملة كل يوم مطر في أوروبا كل يوم. سألت واحد من أولادنا هنا في بريطانيا، قلت له هنا، قال لي بريطانيا كل يوم مطر دول مدينة. قالت الناس لو قالوا المطر شغال ما يشتغلوا، قال هنا البلد مصمم انه المطر يشتغل 24 ساعة والموية ماشية في المصارف وتراب ما في. طبعا إمكانية بلد ما في تراب تين ومندف، ما في، ما في تراب، ما في تراب، ما في تين، ما هنا المطر شغال والناس المطر نازل شغال كل يوم قال مطر. عرفت الحتة دي ليش؟ نو ما هو ما بعيد من شنو؟ من الشمس كده هو زي ده هو بيسموه اوروبا ويسموه الجو الاوروبي. كل ما الشمس بقت بعيده منك كل ما الثلوج تراكمت. طيب لما تكتر بتبع ده فيصيب به شنو؟ من يشاء. ايوه ويصرف من يشاء، يسيب من يشاء اللي تقوم به هنا، ويصرف من يشاء الناس اللي ما بتقوم هنا لانه بعيدين. واحد كان قال له صاحب بيطلع يقول الكلام ده كيف؟ ما هو ده وارد في القران، انت ما بتعرفه. ربنا سبحانه وتعالى قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يقرب يكاد يقرب سنا برقه لمعان يذهب بالابصار. ده البريق اللي بيكون شنو يا اخوانا؟ ده البريق اللي في السحاب. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، يعني الناظره ان يخطفها يقلب الله الليل والنهار، ان ياتي بكل منهما بدل الاخر. ان في ذلك التغليب، كون الليل والنهار والبرد وما شاغل ذلك والامطار، الله قال عبره دلاله لاولي الابصار لاصحاب البصائر على قدره الله تعالى. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. والله خلق كل دابه وتعالى. ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة، أي حيوان من ماء، أي حيوان بيتحرك ربنا سبحانه وتعالى خلقه من نطفة. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوام، الدبايب والأشياء اللي شاكلتها اللي بتهوم من فوق للأرض. الماشية هي لصق بالأرض تسمى بالهوام. الحديث النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعيذ سيدنا الحسن والحسين يقول لهم شنو؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، الهوام اللي بتهم من فوق للأرض. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ديل أبي اثنين. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم، البهائم ذوات الأربع والنعم، عامل النعام والنعم هناك، عامل لكم الأنعام خلاص يا هو الصواب. النعام ده هو حسن جاب نعام ما عنده اثنين كرعين. ها الأنعام بتاعت شنو يا أخونا؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز، ديل هم الأنعام، ديل كلهم من ذوات شنو؟ الأربع. الله قال يخلق الله ما يشاء. ما تقول انه كون واحد كرعين واثنين واحد اربع شغل لجاء عن طريق الصدفه، انت كده بتكون ما مسلم كافر، لانك انت طبائعي نسبت الفئل للطبيعه، الخالق له الله ما جاءت عن طريق الصدفه. ايوه يخلق الله ما يشاء، ان الله على كل شيء قدير. لقد انزلنا ايات مبينات، اي بينات هي القران. والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. ويقولون يا المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به حكم الله رضيان به. ده المنافقين من حيث الظاهر يقول الكلام ده. ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. بعد ما قالوا الكلام ده ربنا قال بعد ده بيتولوا. الله قال دين ما هم المؤمنين المعروفين. المؤمن شنو يا أخوانا؟ بيزعن ويخضع للشيء اللي ربنا يعني شنو حكم به. طيب المنافق ده ربنا قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه، لأن الرسول يبلغ عن الله عز وجل، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معرضون عن ماذا؟ عن المجيء إليه. ماذا يأتي لحكم الله؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين طائعين. إذا كان شفتهم أبو يجري الحكم ما أنا عارفين أنه شنو ما عندهم حق، وعارفين كم ما عندهم الحق ما بيلقوا الحق، عشان كده شنو ما بيجوا إلا كان بقى عندهم الحق بيجي شنو يا أخوانا؟ طائعين، عشان دارين يشيلوا حقوقهم، عارفين أنها بتطلع. الله قال طيب أنتوا ما قلتوا آمنتوا بالله وآمنتوا بالرسول، ده هو الفعل بتاع من آمن بالله وآمن بالرسول. كان دايرين منك ما تجي، كان أنت داير تجي. ربنا قال طيب أفي قلوبهم مرض؟ هل هو الكفر؟ أم ارتابوا ولا شكوا في نبوته؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ولا خايفين الله والنبي يظلمهم؟ لكن بالعون بالله ورسوله طيب ها خايفين الله والنبي يظلموكم في الحكم اي فيظلموا فيه ما لا, لا. طيب بل اولئك هم الظالمون بالاعراض عنه كونه ما جيتوا لحكم الله سبحانه وتعالى ظلمتوا انفسكم. كان تبقوا شنو؟ تبقوا زي الاتي: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم بالقول اللائق بهم ان يقولوا سمعنا واطعنا بالاجابه. ده زي ده, لكن ما تجي الا تكون عندك الحق, وان يكون لهم الحق وياتوا اليه مذعنين يبقى خلاص ابتدى صفه الجماعه صفه المؤمنين. وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسرعته يتقه تسكن الغاف وممكن شنو يعني تكسر الغاف بسكون الهاء يتقه. شايف يتقه ما سكنت الهاء كده بسكون الهاء وكسرها يتقه يتقه قه الهاء إما تسكنها وإما تكسرها. السوداء ربنا قال شنو؟ البيخشع الله والبيتقوا الله فأولئك هم الفائزون بالجنة. اللهم اجعلنا منهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم قايتها حلفوا حليفة قاية القسم جادين فوق قاية الجدية لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن. كان قلت لهم أمره قال بيمره. قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة, طاعة للنبي عليه السلام معروفة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون به. بس تطيع أخير من أنت تعرف يقول نحن طوالي كان قال لنا والله كان قال لنا في الجهاد في الجهاد. قال اتطيعوا الطاعة المعروفة الدائرة منكم الرسول الله رسول لكم أخير من حليفكم اللي انتو شنو ما بتوفوا به ده لا تصدقون فيه. إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا عن طاعته بحسب إحدى التاعين خطاب لهم فإنما عليه ما حمل من التبليغ. ده من جملة المنصوص بآية السيف. وعليكم ما حملتم من طاعته. هو عنده شيء ملزم به وإنتوا عندكم شيء ملزم به عليه البلاغ وإنتوا عليكم شنو تمتثلوا. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار. ده شنو ده؟ وعد الله سبحانه وتعالى الكفار دي الله بيجيب المؤمنين شنو يا أخوانا يبقى بدلهم. كما استخلف كما استخلف بالبناء للفاعل يا كما استخلف للمفعول المفعول كما استخلف الذين من قبلهم. استخلف الذين يبقى استخلف الذين مفعول استخلف الذين يبقى نائب الفاعل من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة. الجبابرة شنو يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما كسرهم بشنو بقوم من يا أخوانا سيدنا يوشع. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها. وقد كان لها حالتنا اللي نحن فيها. وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا. بعد ما كان خايفين من الكفار يبقى الناس يا أخوانا ما يرجع ويبقى للأمن. ما خلف بس أمنا. وقد أنجز الله عهده بما ذكر وأثنى عليهم بقوله يعبدونني. شايف لا يشركون بي شيئا. هو مستأنف في حكم التعليل بعد ما ربنا يمكنهم شنو يا أخوانا بيعبد الله سبحانه وتعالى من غير أن يشركوا معه غيره. الله قال ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون. وهل كفر الناس به؟ قالوا أول من كفر به قال قتلته عثمان رضي الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار على أنه في أبواب بتاعت الفتن. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا متخوفين لما ذكر الفتنة قال بتحصل. قال الصحابة كانوا متخوفين كل واحد يخاف سيدنا عمر من جمل الناس اللي كان بيخاف منها. سيدنا حذيفة النبي ما وراه الشغلانة مفصلة وصاحب السر، قال له بينك وبينها في حجاب، ما بتلحقها ما لحقها. يلا بعد ذاك كمان شنو جات الفتنة. طبعا بحسب فهم أهل العلم كل واحد أنه بيحسب الفتنة شنو من زمن عندهم، بس مما قتل سيدنا عثمان دي الفتنة، وفيلا منها انبثقت الفتنة. مما قتل سيدنا عثمان الجماعة ما قالوا شنو؟ قالوا الناس اللي قتلوه دين ما قاعدين في جيش علي بن أبي طالب. أها، والمدينة ضجت وراجت. علي بن أبي طالب ده بعد ما قتل سيدنا عثمان، يلا طوالي ساق الجيش وطلع من المدينة متوجه شنو إلى جهة العراق. أها، فكانت الواقعة بتاعت الجمل وشويتين حصلت شنو، واقعة سفين وواقعة نهروان، دي كلها مسلمين راحوا فوقها. أول باب من أبواب الفتنة قال هو قتل سيدنا عثمان. قال نسمع بيعلق الشيخ الصاوي يقول شنو هنا في كونه أنه قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه بقى أول باب من أبواب الفتنة كيف، وسبب نزولها نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج بني مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فدعاه أو وجده نائما وقد أغلق عليه الباب. فدق الغلام عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر فانكشف منه شيئا، فقال عمر وددت أن الله نهى نعم أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا. لسه نحن ما وجينا محل صوب النزول هنا ده. يلا فوق اللي بيقول تعليق بتاع سيدنا عثمان بن عفان، يلا الشيخ معلق عليها مع الأيواء هناك فوق يقول شنو، أي هم جماعة من الرعية أخذوه بقطة. شايف الشيخ معلق عليها كثير تعليق بسيط، يقول أنه جماعة قال شنو من الرعية، يعني الناس حمج رعاة ساكت، الناس الخلق قال قتلوا سيدنا عثمان. السبب في ذلك يقول شنو، قالوا انت حكمت والحكم بتاعك ده ما فيه عدالة وما إلى ذلك. جاء عملوا ثورة في المدينة، عملوا ثورة في المدينة وعملوا مظاهرة في الشارع، ناس من أهل مصر وناس من أهل العراق، ومنوا سيدنا عثمان حتى من الموية قالوا ما يشرب، وبينما هو كذلك دخلوا في البيت وقتلوه. فمما قتل سيدنا عثمان هو خلاص الباب بتاع الفتنة اتكسر وامتدت شنو المشاكل ليها في أثرها بعيد لحد الليلة دي 1400 سنة. 1400 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، ولأننا لسه ما جينا، يلا قال من قتل سيدنا عثمان، قال وأول من كفر به قال قتلت عثمان رضي الله عنه، فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. شايف، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء الرحمة. لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفعل الرسول لا تحسبن، يبقى شنو، ولا يحسبن، لا يحسبن، لا تحسبن الذين كفروا، يقول والفائل الرسول، لا تحسبن، الله بيقول للنبي لا تحسبن إذا، ولا يحسبن يبقى شنو الكفار، لا يحسبن الذين كفروا معجزين، الذين كفروا ما بيبقى في قراءة يحسبن ما هم، لكن لا تحسبن بالتاء الفائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تحسب، ما تظن، ما تتوقع، ما تخط في الذهن، الذين كفروا ما يخط في ذهنهم معجزين لنا في الأرض، ما يقدر يفوت الله، لأن يفوتونا ومعواهم مرجوهم النار ولبئس المصير المرجى هي. يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم، دي اللي ذكر أن سبب نزوله سيدنا عمر بن الخطاب أن سلم رسل له زول ومشى شنو الخادم فناداه، فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء، بمعنى شنو انكشف منه شيء من عورته. ها سيدنا عمر حب قال وود أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل أنه خدمه وعبيده ما يخش عليهم في بعد اللحظات. ربنا نزل هذه الآيات دي من الموافقات بتاع سيدنا عمر. ها ربنا قال شنو، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، عبيدكم كان جدارين يخش عليكم البيت يستأذنوا من العبيد والإماء سواء كان شنو رجال أو نساء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء، برضو الأولاد اللي هم ما بالغين وعرفوا شنو أنه دي مرة وده ما شاكل ذلك ديل برضو ربنا سبحانه وتعالى قال قدير يخش البيت يستأذن هامتين ثلاث مرات في ثلاث أوقات من قبل صلاة الفجر ده شنو الوقت ممكن الإنسان يكون مع أهله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر وقت الغيلولة ومن بعد صلاة الإشاء ثلاث أورات لكم شايف جهة الأوقات اللي ما يجوز بالرفع خبر مبتدئ مقدر بعده مضاف وقام المضاف يعني شنو إليه مقامه أي هي أوقات وبالنسب يعني بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام مقام قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها الأوراد الشيخ من بعد صلاة الإشاء دي الشيخ بيقول داير يعني قال ثلاث أوراد كلمة من بعد صلاة الإشاء من بعد صلاة الإشاء بعد إنما مجرورة بحرف جر ها والإشاء مجرورة بشنو بالمضاف عشان كده قال والقراءة كمان جشنو ثلاث أورات وثلاث أورات لكم القراءة قال بالرفع كم قلنا ثلاث أورات يبقى شنو ده بالرفع ده خبر لمبتدا مقدر يقدر شنو أخوانا مقدر بعده مضاف يعني ثلاث أورات يبقى شنو أخوانا تكون جائز أو يجوز لكم يقدر الخبر بتاع المبتدا بعده وقام المضاف إليه مقامه أي هي مقام يعني قام المضاف إليه ثلاث أورات كلمة لكم ده ما مضاف إلى شنو يا أخوانا ثلاث أورات الأورات دي ما قامت مقام الخبر بتاع المبتدأ المقدر هتقدروا شنو أي هي أوقات ده لو قرينا نحن بالقراءة بتاع ثلاث بالرفع وبالنسب لو قرينا بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله شوف محل ما قبله شنو ما قبله من بعد صلاة الإشاء شوف محل شنو يا أخوانا مع ظرف صلاة الإشاء مع ظرف والظرف ده بيجي منصوب بشنو بيجي بالإضافة يعني مجرور في لفظه ومنصوب في محله شوف بدلا من محل ما قبله والظرف ده شنو قام مقام المضاف إليه قام مقام المضاف إليه حتى من بعد بعد دي ما كان الظرف والصلاة شنو يا أخوانا الإشاء صلاة مضاف الإشاء مضاف إليه طيب إذن أقيمت كلمة فلا يعني كلمة الإشاء مقام ما بعده اللي هو شنو الظرف بعد ظرف الإشاء ظرف لكن من كيف هي مجرورة باللفظ لكن محلها شنو النصب وهي الأوقات المذكورة لإلقاء الثياب تبدو فيها الأوراد لأن الإنسان قبل صلاة الفجر بيطلع شنو هدومه وفي عند الظهيرة بيطلع هدومه ومن بعد صلاة الفجر برضو شنو يا أخوانا بيطلع هدومه قال الأوقات الثلاثة دي معناتها شنو يستأذن فوق الناس ما يخش بعضكم على البعض طوالي ها ربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم ولا عليهم أي الممالك والصبيان جناه في الدخول عليكم بغير إذن بعدهن أي بعد الأوقات الثلاث لأنه هم بيدخلوا عليكم طول الخط وأنتم بتدخلوا عليهم طول الخط قال ده ما بيحتاج لاستئذان أما في الأوقات دي لابد من الاستئذان هم طوافون عليكم للخدمة بيجوكم عشان يخدموكم جيبوا لنا ده وخطوا لنا ده بعضكم طائف على بعض اتبروا بعضكم بمثل البعض والجملة مؤكدة لشنو للكلام السبق كلمة بعضكم على بعض أكدت شنو طوافون عليكم كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم فيما دبره لهم وآية الاستئذان إلى منسوخة إلى أن الآية ما له منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان شايف قال أنه ما منسوخة لكن الناس تحاولوا في تطبيقها نجيف إذا بلغ الأطفال منكم الحلم اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا علما